إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواني، كنا في الجمعة الماضية مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قول النبي: الطهور شطر الإيمان. نصف الدين طهارة، نصفه الظاهر، ونصفه الباطن طهارة للباطن. أو الصلاة نصفها طهارة في الظاهر، طهارة المكان والبدن والثوب، وطهارة الباطن بإخلاص النية لله تبارك وتعالى والتوجه إليه وتعظيمه. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله أشمل كلمة في الوجود، وذلك أن كل خير في هذا الوجود إنما هو فعل الله تبارك وتعالى، هو مجر الخير كله سبحانه وتعالى، وكل أفعال الله تبارك وتعالى خير، لا يفعل الله تبارك وتعالى إلا خيرا، والأمر كله له، وكل حسن في المخلوق إنما هو منه سبحانه وتعالى. فالحمد له سبحانه وتعالى، الحمد له في السماوات وفي الأرض، حمده الحامدون، ولا أحد يحصي ثناء عليه كما أثنى الله سبحانه وتعالى على نفسه. وكان النبي يقول في دعائه: سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وكلمات الله لا حد لها ولا حصر لها، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فالحمد لله أشمل كلمة معنى على وجه الأرض، لا كلمة في الوجود أشمل من هذه: الحمد لله. ولذلك تملأ ميزان العبد حسنات، العبد الذي يقولها تملأ ميزانه مع سبحان الله حسنات، لأن التسبيح تنزيه لله تبارك وتعالى عن الشر الذي لا يفعله سبحانه وتعالى، والشر ليس إليك، والحمد إثبات لمحامده سبحانه وتعالى، وهما طرف التوحيد. فالتوحيد نفي وإثبات، أما النفي فنفي كل ما لا يليق بالله تبارك وتعالى عنه، نفي الشريك والند والمثيل والنظير، والإثبات إثبات ألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى وأسمائه. وفي التوحيد لا بد من هذا، لا يكون الإنسان موحدا إلا إذا كفر بالطاغوت وآمن بالله تبارك وتعالى، قال لا إله إلا الله. وهذه الكلمة تشمل معنيين: لا إله نفي لكل إله، وإثبات الألوهية لله وحده إلا الله، فالله هو الإله وحده سبحانه وتعالى، وبالتالي هو المحمود سبحانه. سبحان الله إثبات، الحمد لله إثبات، وسبحان الله نفي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض. ثم قال النبي: والصلاة نور، نور هداية، من صلى هداه الله تبارك وتعالى، وأشرق نور الإيمان في قلبه، ومن لم يصلي طمس الله بصيرته وطمس قلبه، كما قال تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهؤلاء هم الذين يشرق نور الله تبارك وتعالى نور هدايته في قلوبهم. قال في بيوت، النور نور الله يشرق في قلوب عباده المؤمنين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ولذلك قال النبي والصلاة نور والصدقة برهان. الصدقة سميت صدقة إخراج جزء من المال في سبيل الله في أبواب الخير، جعلها الله سميت بالصدقة لأنها تصديق من العبد على أنه مؤمن بالله تبارك وتعالى، تصديق لموعود الآخرة، تصديق بالثواب الذي جعله الله تبارك وتعالى لمن فعل هذا الفعل وهو أنفق من ماله لله تبارك وتعالى. فهي برهان، برهان على الإيمان، لأن من أعطى ولم ينتظر مردود هذا العطاء في الدنيا إذن هو مؤمن بعطاء الآخرة، مؤمن بما عند الله تبارك وتعالى. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. فمن كان يقرض الله تبارك وتعالى يسلف الله تبارك وتعالى بأن تصدق في سبيل الله، وعلم أن الله تبارك وتعالى سيوفيه أجره يوم القيامة، فهذا متصدق صادق، مصدق لموعود الله تبارك وتعالى. لذلك قال النبي والصدقة برهان. ثم قال النبي والصبر ضياء. الصبر ضياء، والضوء هو النور لكنه ينبعث من حرارة، كما سمى الله تبارك وتعالى الشمس ضياء والقمر نورا، وذلك أن هذا الضوء منبعث عن حرارة. والصبر إنما هو حبس النفس على المكروه غير تذمر، ومواطن الصبر كثيرة التي أمرنا بأن نصبر فيها. فأولا الصبر على الطاعة، لا بد للعبد المؤمن أن يصبر على طاعة الله تبارك وتعالى. والصلاة تحتاج إلى صبر، كما قال تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. عليها هنا الضمير يعود إلى الصلاة وليس الأهل. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، على الصلاة. فالصلاة تحتاج إلى صبر، المداومة عليها وإكمال شرائطها وإكمال أركانها واستمرار بعدم تملل ولا تضجر. فهذا هذه هي الصلاة، فأول الطاعة. والصوم من الصبر، الصوم طاعة وله وهو صبر، فإن الإنسان لا يصوم ولا يوفي الصوم إلا إذا كان صابرا. وكذلك سائر الطاعات فيها أنواع من المشقات يجب أن يصبر عليها. فالصبر أولا على الطاعة، ثم الصبر على المعاصي، المعاصي التي تدعو لها داعية النفس والشهوة، قد تدعوه نفسه وشهواته إلى المعصية فيصبر على هذا، يحبس نفسه عن أن يقع في معصية الله تبارك وتعالى. وإن زينت وكانت داخلة في الشهوات، لكنه يفطم نفسه عن ذلك صبرا على ذلك لله تبارك وتعالى. فالصبر عن المعاصي، لا يمكن الإنسان أن يمتنع عن المعاصي إلا إذا عود نفسه على الصبر، حبس نفسه على ما يكرهه. الصبر على الأحداث وعلى الابتلاءات، فإن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده بالخير والشر. قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فتنة اختبار، وإلينا ترجعون. فالصبر على الأحداث على ما يصيبك على ما يصيبك هذا صبر، فهو ضياء. فهذا من مواطن الصبر، من مواطن الصبر الصبر على الفتن وعلى الاختبارات وعلى الأحداث، صبر على المرض، على فقد شيء من الأهل، فقد شيء من المال. والصابرون أخبر سبحانه وتعالى أن أجرهم عند الله بلا عد، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب بغير عد، يعني بعطاء، عطاء من الله تبارك وتعالى لا حد له. فقال النبي: والصبر ضياء. إذن صلاة وصدقة وصبر، والصبر ضياء. ثم قال النبي: والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن مفتوح، فتحه الله تبارك وتعالى وجعله رسالة للعالمين، لكنه القرآن إما حجة لصاحبه، لمن آمن به وعمل به وعلم أنه كلام الله وخطابه له، فإن القرآن خطاب مباشر من الله تبارك وتعالى إلى عباده، أنزله الله تبارك وتعالى نذارة للعالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والنبي مبلغ، النبي جاءه هذا القرآن وبلغه الناس، ليس له يعني تدخل في صياغة شيء من موضوعاته في نقله، لا، إنما النبي بلغ ما أنزله الله تبارك وتعالى إليه. والله خاطب العباد في كتابه خطابا مباشرا، كل الذين أرسل لهم النبي الله خاطبهم بهذا القرآن خطابا مباشرا، فقال: يا بني آدم، هذا خطاب لكل أحد، وقال: يا أيها الناس، وقال جل وعلا: يا أيها الإنسان. فقول الله يا أيها الإنسان خطاب لكل إنسان منه سبحانه وتعالى إلى الإنسان. وخاطب المؤمنين الذين استجابوا فقال: يا أيها الذين آمنوا. وخاطب نبيه خطاب خاص له وخطاب للأمة، ولكنه صدره بالخطاب للنبي، كقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فهذا خطاب للأمة، لكنه صدر بمخاطبة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأما خطاب النبي الخاص في القرآن كقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك والله يعصمك من الناس. فهذا خطاب خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الله تبارك وتعالى خاطب في هذا القرآن ونادى سبحانه وتعالى، نادى العباد كله، قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمن جاءه هذا النداء واستجاب له وآمن به وعمل به هذا حجة له، فهذا القرآن حجة لهؤلاء. وأما من أعرض عنه ولم يرفع بذلك رأسا فعليه، يصبح القرآن عليه. وهنا يقول النبي: والقرآن حجة لك أو عليك. حجة لك عند الله سبحانه وتعالى أنك قد قمت بما أمرك الله تبارك وتعالى في هذا القرآن، والقرآن يحاجج عن صاحبه إذا كان له معاصي وغيرها، يحاجج عن صاحبه يوم القيامة. فالقرآن حجة لك أو عليك. ثم قال النبي كلمة جامعة: كل الناس يغدو، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس مشي، كل واحد يخرج من بيته صباحا في سعي، هذا بيسعى، هذا بيسعى، لكن السعي مختلف، لكن السعي مختلف، غدو هذا غير غدو ذاك. فهذا يغدو يبيع نفسه لله ويشتري جنته سبحانه وتعالى ورضوانه، ويشتري خروجه من النار، عتقه من النار، وبلوغه جنة الله تبارك وتعالى، فيسعى في مرضات الله، وهذا يسعى في هلاك نفسه، يبيع نفسه لكن للشيطان، اتبع شهواته، تبيع نفسه للشيطان فيهلكه. هذا قول الله تبارك وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. يقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأقسام على هذا الأمر، إن سعيكم أي أيها الناس لشتى، مختلف. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا ييسر لعمل الخير، يسير في فكاك نفسه من النار وإيصالها الجنة، وهذا يسير في هلاك نفسه. وهذا كثير في القرآن، في القرآن كقول الله تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فهذا خصم، هذا خصم من الناس يسعى في هذا. من كان يريد العاجلة، هذه الدنيا هذه همه وعمله وشغله، ولا يعمل إلا لهذا، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فسعي الناس مختلف، سعي الناس مختلف، منهم من يسعى في نجاة نفسه، هذا المؤمن يسعى في نجاة نفسه سير خائف. أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هذا واحد. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. أما الذين لا يعلمون فهم في شهواتهم وملذاتهم وفي هذه الدنيا قد شغلتهم ونسوا الآخرة، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الخاسرون. فكل من نسي الله فالله ينسيه نفسه، ينسيه نفسه أن يعمل لها، أن يعمل لفكاكها، فيسعى في هلاك نفسه. والناس ما في ثالث، هذا وهذا، فريق في الجنة وفريق في السعير. النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن هذا بهذه الكلمة الجامعة: كل الناس يغدو، كل واحد بيشتغل، كل يعمل، لكن العمل هذا مختلف. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، نفس المعنى. يا أيها الإنسان، خطاب الله، إنك كادح إلى ربك كدحا، يعني تكدح في هذه الحياة، فملاقي في النهاية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. هذول أهل الجنة، إذا أخذ كتابه يوم القيامة بيمينه، كتاب أعماله، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وقد بين النبي أن هذا العرض، وينقلب إلى أهله، أهله في الجنة، أهله في الجنة الذين أعدهم الله تبارك وتعالى له من الحور والقصور، وينقلب إلى أهله مسرور فرح. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا على نفسه، يعني يدعو على نفسه بالهلاك ويصلى سعيرا. قال جل وعلا: إنه كان في أهله مسرور، كان في الدنيا مسرور فرحان، عايش في هذه الدنيا فرحان، وهو يسعى في هلاك نفسه وهو فرحان، يذهب إلى النار وهو يضحك. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، إنه ظن أن لن يحور، يرجع إلى الله تبارك وتعالى. بلى، قل الله إن ربه كان به بصيرا، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. فيقسم الله تبارك وتعالى بأنكم ستسيرون، كل واحد في حالة بعد حال، إلى الله. لتركبن طبقا عن طبق، يعني ستسيرون في حالة بعدها. فكل الناس سائرون، كل الناس سائرون إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن عند الله تبارك وتعالى يختلف المصير، يختلف مصير العباد. فعباد إلى جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه، وعباد إلى النار والهلاك عياذا بالله. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل طاعته وننجينا من عذابه ومن ناره. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. رمضان أيام معدودات كما قال الله تبارك وتعالى، أياما معدودات، أيام نعدها، وهو سريع سريع المرور. وهذا إحساس كل من علم الأمر يعلم أن هذا الشهر يعني سريع المرور وليس كغيره من الشهور. والآن مضى نصفه وبقي نصفه، وفي النصف الآخر في فضل عظيم، في 10 ليالي هي أفضل 10 ليال في العام. لا ليالي عند الله تبارك وتعالى أفضل من هذه الليالي العشر، والفجر وليالي العشر. فهذه الليالي العشر، الليالي الأخيرة من شهر رمضان التي تبدأ بال21 منه، فهذه أفضل ليالي، والله تبارك وتعالى خصها بليلة أن يكون فيها ليلة أفضل ليلة في العمر، أفضل ليلة في السنة. وهي بالنسبة للعبد لا شك أنه إن حازها حاز أفضل عمله، لا عمل أشرف من هذا العمل وأكثر أجرا عند الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر ثم حول الله الأمر وعظمه، قال: وما أدراك ما ليلة القدر. هذا أسلوب تعظيم تهويل، يعني وما أدراك ما ليلة القدر، يعني هذا أمر عظيم جدا. ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني قيامها أفضل أجرا يعني عند الله تبارك وتعالى من أن تقوم ليالي 1000 شهر ليست فيه ليلة القدر. فهذا أمر عظيم، والله يعطي الثواب كما يشاء سبحانه وتعالى. مقدر الثواب هو الله سبحانه وتعالى، فقدر هذا الثواب العظيم لا عمل قليل ليس مثله، يعني ليلة تقومها هنا وليلة تقومها هنا، لكن هذه الليلة إن وافقتها وافقت هذا الأجر والثواب العظيم. يجب أن نحتبل هذا، نحتبل هذه الفرصة، يعني نحتبلها، أنا يعني حاول أن نقتنصها بكل سبيل. ففي فرصة عظيمة للثواب وللأجر والرجوع إلى الله تبارك وتعالى والتوبة والإقبال عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى طاعته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك السميع القريب المجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأخي مسلم.